اهلا صارك من افكارك فكرتنا تظهر ارخص دمنا وتعلمنا بجامعة حيدر. احنا نصارك من افكارك فكرتنا تظهر ارخص دمنا وتعلمنا بجامعة حيدر. وعرفنا معنى الايثار من مالك ومن عمار. فكرتنا تظهر احنا نصارك من افكارك فكرتنا تظهر ارخص دمنا وتعلمنا جامعة حيدر. احنا نصارك من افكارك فكرتنا تظهر ايدك ارفع ايدك وتعلمنا جامعة حيدر. عرفنا معنى الإيثار من مالك ومن عمار. وعرفنا معنى الإيثار من مالك ومن عمار. فكرتنا للغار أنصار لك يا حسين موعدنا بالطفحان يا ابن الوديعة. أنصار لك يا حسين موعدنا بالضحان يا ابن الوديعة. احنا اكتسبنا دروب من جامعة اعيان نهج الشريعة نهج الشريعة. عودك على الدنيا انصاري لو اعوان كانت تضيعة. خيرتهم التما خيرتهم التما والأشتر وسلمان قلعة ومنيعة. الحيدر نطوه نفوت صاحوا بلا أثمان للدم نبيعة. وإحنا بأثرهم دار نمشي وتضيح بدار بالطف صريعة. احنا الصحبة واشرف نخبة ربنا اصطفانا يا من بالي ضح الغالي حبك دعانا. احنا الصحبة واشرف نخبة ربنا اصطفانا يا من بالي ضح الغالي حبك دعانا. ودرسنا هاي الأفكار من مالك ومن عمار. ودرسنا هاي الأفكار من مالك ومن عمار. فكرتنا تظهر احنا مصاري من أفكار فكرتنا تظهر وتصدرنا انصاري لك يا حسين موعدنا بالطفحان يا ابن الوديعه. احنا اكتسبنا دروب من جامعه اعيان نهج الشريعه. عودك على الدنيا عودك على الدنيا انصاري لو اعوان كانت تضيعه. عودك على الدنيا انصاري لو اعوان كانت تضيعه. خيرتهم التما والاشتر وسلمان خيرتهم التما والاشتر وسلمان قلعة ومنيعة الحيدر نطوهن فوق صاحة وبلا أثمار للدم نبيعه واحنا بأثرهم دا واحنا بأثرهم دا نمشي وتطيح بدا بالطف سريعه احنا الصحبة وأشرف نخبة ربنا اصطفانا لا من بال البحر الغالي حبك دعانا احنا الصحبة وأشرف نخبة ربنا اصطفانا لا من بال البحر الغالي حبك دعانا ندرسنا هاي الأفكار عليكم من عمار ودرسنا هاي الأفكار عليكم من عمار فكرتنا تظهر احنا نصارك من الأفكار فكرتنا تظهر نرخص دمنا شباب شباب وينك العاد أعلى أعلى احنا نصارك من الأفكار التزامي نهجي الولا يمشي اي والله اي والله يا علي نهجي الولا يمشي والحسن لما نراه عين نظامي بيك عملت يا حسين وانطاني ربي وشاه عزة مقامي مثل الوصي وعماه وياك انا بالارواح وياك انا بالارواح عنك احامي وجه الذي عادي عن دافع الاصلاح اشهر حسامي رغم الطاغي بوجه الباغي ارفع رهيفي شقدر خصمك يوصل يمك وبجف سيفي رغم الطاغي بوجه الباغي ارفع رهيفي شقدر خصمك يوصل يمك وبجف سيفي وهذا العزم عندي صار من مالك ومن عمي هذا العزم من من عمي مالك ومن عمار فكرتنا صارك من نبكارك فكرتنا تظهر يرخص دمنا وتعلمني يا عمي أعلى أعلى صارك من نبكارك فكرتنا تظهر يرخص دمنا وتعلمنا جامعة الحيدة وعرفنا معنى الهيدة من مالك ومن عمي ما شاء الله ما شاء الله هذا انا يمك هذا انا يمك لن يهتف ابن القلب وبيمنة الميار هذا انا يمك منه الذي يدنا اقسم يا ابو السجار بالزهرة امك بالزهرة امك بعد بعد بالزهرة امك منه جديدنا اقسم يا ابو السجاد بما بالزهرة امك بالزهرة اقلب علي اهلكم ترسانة ابن زياد لا لا تهمك لا لا تهمك بعد بعد لا لا الهجوم يصيب تتكاثر الأعداء بالروح ضمك بالروح ضمك أتمنى دمي يشيب لو صار الاستشهاد لا يجري دمك لا يجري دمك مثل الوصي الكرار من بايع المقدار مثل الوصي الكرار من بايع بعد مثل الوصي الكرار من بايع بايعنا حكمك رسول البايع والما سامع خلى يسمعنا رغم الظالم انت الحاكم حبك جماعنا رسول البايع والما سامع خلى يسمعنا رغم الظالم انت الحاكم حبك جماعنا علمنا هذا الاسرار من مالك ومن عبد اي والله علمنا هذا الاسرار شعر أجيب الأستاذ جابر الكاظمي لن يهتف ابن القيل وبيمنة المياء هذا أنا يمك هذا أنا يمك منه الذي يدنا أقسم يا أبو السجاد بمن بالزهرة أمك اقسم يا ابو السجاد بالزهرة امك بالزهرة امك اقلب علي اهلكم ترسانة ابن زياد لا لا تهمك حين الهجوم يصيب تتكاثر الاعداء بالروح ضمك اتمنى دمي يسيل أتمنى دمي يسيل لو صار الاستشهاد لا يجري دمك لا يجري دمك مثل الوصي الكرار من بايع المقداد مثل الوصي الكرار من بايع بعد بعد صيح مثل الوصي الكرار من بايع المقداد بايع حكمك رسول بايع والما سامع خلى يسمعنا رغم الظالم انت الحاكم حبك جماعنا علمنا هذا الاسرار من مالك ومن عمار اي والله علمنا هذا الاسرار من مالك ومن عمار فكرتنا تظهر فكرتنا Yeah. يصيح وينادي يصيح وينادي هذا نافع جيل برشابة الأبطال ألو الأيادي ألو الأيادي هذا نافع جيل برشابة الأبطال ألو الأيادي ألو الأيادي سالم تظل يا حسين لا تهمك بكل حال سالم تظل يا حسين بعد سالم تظل يا حسين ولا تهمك بكل حال رماح وهنادي حتى اللي يغير عليه بالسيف صب زلزال فوق الأعادي إن النصر مضمون ويصدق الأقوى صار جهادي من ميثم التماع راسم صحف آمال أصنع تمادي همت ميثم راحت قدم تشهد الحومة سيفه يدافع عنك نافع يرخص الموم همت ميثم راحت قدم تشهد الحومة سيفه يدافع عنك نافع يرخص الموم وتوضحت هالأسرار ما يتهمنا اي والله وتوضحت هالأسرار اسمع من بعد عاب صراح ومرافقات البير اخذ حسامه شد همته بلا سير راح اعزل التفير سوح الكرامه سوح الكرامه لن البعض لا موت لن البعض لا موت قالوا لطالع وين دونك كلامه دونك كلامه قال لهم جاوبهم اختليت جنن حب حسين قال لهم اختليت جنن حب حسين بعد جاوبهم اختليت جنن حب غرامه مو بيدنا ذبت الغرامه حبت حجر حبيه من حب ابو الحسنيه حبت حجر حبيه من حب ابو الحسنيه نفس العلامه بنفس العلامه حبيت ابو السجار والقلب قبل العين حبيت ابو السجار والقلب قبل العين اعلن هيامه حجر الكند تشبه ودي عاشق امامي لو اتوذر ما يتغير شوقي وهيامي حجر الكند تشبه ودي عاشق امامي لو اتوذر ما يتغير شوقي وهيامي قلبي حب الأطهار من مالك ومن عمار قلبي حب الأطهار من مالك ومن عمار فكرتنا تظهر فكرتنا تظهر احنا نصارك من أفكارك فكرتنا تظهر لك صفاتي. أرجع المحضر من العادي أخي أخاف الطوع أكل وعزيزي ولا جميل. بارك الله فيكم. لن جوني الأسود صار هذا أنا عبدك جون دونك صفاتي. ريحي نجم يحسير ريحي نجم يحسير والوجه أسود لون خدمتك حياتي خدمتك حياتي. وتقل عوف وروح يا ابن الذي حضره ساعة ممات يا دم ويا جون ساعة ممات صيح صيح له ساعة ممات وقت الرخاء ويا بالشدة امشي شلون ما ترضى ذاتي ما ترضى ذاتي. دم ويا دمك ريح عالخبر يختلطون دم ويا دمك ريح عالخبر يختلطون. هاي امنياتي هاي امنياتي. بعد من خادم الكرار من خادم الكرار علي قنبر خدت مضمون من خادم الكرار قنبر خدت مضمون. سرت بحياتي لما تقمر أرض المنحر والحرب تشهد خلي يفدي لك ويضحي لك عبدك الأسود. لما تقمر أرض المنحر والحرب تشهد خلي يفدي لك ويضحي لك عبدك الأسود. واختم لك كل الأدوار ما عليك ومن عطار. اي والله اختم لك كل الأدوار ما شاء الله ما عليك ومن عطار. في الحزن تضحى في الحزن تضحى احنا نصارك من أفكارك في الحزن تضحى تخص بنا وتعلمنا لا نعرف ايه احنا نصارك من أفكارك دونك صفاتي. ريحي نجم يحسين ريحي نجم يحسين والوجه أسود لون دمتك حياتي دمتك حياتي. وتقل عوف يا ابن الذي حضر ساعة مماتي ساعة بالشدة أمشي شلون ما ترضى ذاتي. دم ويا دمك ريح عالغبرة يختلطون. هاي أمنياتي من خادم الكرار قنبر خدت مضمون. سرت بحياتي من قنبر أرض المنحر والحرب تشهد خلي يفدي لك ويضحي لك عبدك الأسود. ما تطمر أرض المنحر والحرب تشهد خلي يفدي لك ويضحي لك عبدك الأسود. واختمنا كل الأدواء ما عليكم واختمنا واختمنا كل الأدواء ذكرتنا تضرب وخذتنا وتعلمنا. يختلف معدود لما يصير حساب وقت الحرايب حامى وخدر مصيوب مدوا عليه رقاب دون المضارب أصحاب بالسجاد أشرف وجل أصحاب صفوة مناقب ينظرهم التاريخ نظرة وفاء وإعجاب من كل جوانب بالهمة دحر وجيش عبادة الأنصار وأهل المثالب أشرف صفوة بيوم النخوة ضحوا بدمهم كل يعرف هذا الموقف خلت اسمهم أشرف صفوة بيوم النخوة ضحوا بدمهم كل يعرف هذا الموقف خلت اسمهم أنصار بن حامل جار ما Bye.